بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي ضوء الفقه الإسلامي واستمرارا لقراءاتنا في كتب الفقه المعتمدة عن الحج، نواصل حديثنا هذا اليوم، ونصل درسنا بما مضى من دروس. وقد تقدم في الدرس الماضي أن شرحنا شروط وجوب الحج، وذكرنا أن لكي يكون الحج واجبا اشترط الفقهاء هذه الشروط، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية ودخول الوقت والاستطاعة. قد شرحنا كل شرط في حينه، وثمة إفاضة في الشرط الأخير وهو الاستطاعة. فنقول وبالله التوفيق: قد يسأل سائل من المستمعين الكرام فيقول: بما تتحقق الاستطاعة؟ والاستطاعة إنما تتحقق بخمسة أمور. الأول: توفر الصحة الكافية بحيث يقدر على الذهاب والإياب بلا مشقة بالغة. ولنا هنا مزيد إفاضة: كثير من الناس المسنين مبتلى بداء السكري أو ضغط الدم، وهذان مرضان قد يلازمان في حالة كونه في البلاد وفي حالة كونه في حالة الإقامة. أما في حالة السفر والتنقل، كما أن الإنسان الذي مصاب بهذه الأمراض وتكون إصابته شديدة ويتعرض لزحام الحج، قد يؤدي إلى هلاك نفسه، وقد يؤدي إلى تعب من يكون معه قائما على تمريضه. لذلك نرى، والله أعلم، بأن بعض الأمراض المزمنة قد تكون مانعة من تمام الاستطاعة في أداء هذا الركن. نقول هذا بالنسبة لمن لم يؤدي هذا الفرض على بصر وشيء من التأني، ونقول لمن هو شديد المرض في مثل هذا النوعين من الأمراض أو نحوهما. أما بالنسبة لمن أدى الفريضة قد من الله سبحانه وتعالى عليه فأداها، وأخذ يزاول مهمته في الذهاب إلى الحج إرضاء لشعوره الديني وتقواه في تأدية هذه الحجات المتكررة، نقول أنه قد يأثم حينما يعرض نفسه لهلاك في أداء هذه المناسك من غير ما وجوب. ففي حالة الوجوب نقول بالتأمل بين شديد المرض أو غير شديد المرض، فإن كان شديد المرض قد يؤدي إلى هلاكه، فإنه يكون مطعنا من مطاعن عدم الاستطاعة. وإن كان يؤديه بلا مشقة، فذلك يتوجب عليه أن يؤديه على الفور كما ذكرنا في أحاديث سابقة. لذلك قال الفقهاء بأن توفر الصحة الكافية بحيث يقدر على الذهاب والإياب بلا مشقة، وإلا فإنه يعد غير مستطيع. الثاني: وجود المال الكافي لذهابه ورجوعه، فاضلا عن قوته وقوت عياله من وقت سفره إلى وقت عودته. الثالث وجود ما يحمله وهو ما يسميه الفقهاء بالراحلة، يعني أن تتوفر له تذكرة الطائرة أو السيارة الذي تقله أو المركب الذي يتنقل بها. الرابع أمن الطريق، ويستوي في أمن الطريق إن كان يقطع عن طريق قطع الطرق أو أنه لا يسلم على نفسه، من حيث لو أنه ذهب وأدى فريضة الحج وخاف على أولاده يطيعون من بعده، ما عنده من يعيلهم غيره، فإنه في هذه الحالة يكون غير مستطيع، كالمرأة المرضع التي أو التي لديها من الأطفال الصغار أو من النساء أو الأولاد الصغار التي لا تستطيع أن تتركهم لوحدهم وليس لهم من يرعاهم، فإنه أيضا يكون طاعنا في أنها كونها تستطيع وتؤدي هذه الفريضة. فأمن الطريق يستوي أمن الطريق من بلدها إلى حجها وعودتها بالنسبة للمرأة أو الرجل، أو كونها يكون غير آمنا لمن تتركه خلفها من ذرية وأولاد. فإذا لم يكن الطريق آمنة سقط عنه الحج حتى يتوفر الأمن، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتقاء الأخطار ودفع الأضرار عن أنفسنا، فقال في سورة البقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى في سورة النساء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا ولو كلف المسلم نفسه وحج لله خالصا وهو غير مستطيع لفقده المال مثلا صح حجه، وذلك بأن استدان أو باع داره التي يسكنها أو سأل الناس من أموالهم أو ما شابه ذلك، ولا يكون بهذا آثما، وإن كان من الأولى له أن لا يكلف نفسه شيئا لم يكلفه الله به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والله سبحانه وتعالى رحيم بنا، عادل في حكمه وقضائه، فحينما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض والطاعات ما افترضها لكي نؤديها كيفما اتفق أو نؤديها قهرا وابتسارا وعنوة، لا، اشترط الاستطاعة. فإن المرء إذا كان عاجزا عن الصلاة من قيام فإنه يصليها من جلوس، وإذا كان غير مستطيع أن يلمس الماء أو يمس جلده الماء ويلامسه ويلاصقه بالوضوء أو الغسل، فإن المرأة يعدل عن الغسل وعن الوضوء إلى التيمم، وفي ذلك طهارة حكمية، وهذا من سماحة الإسلام وجماله وكماله ورأفته بالأمة. فإن هذه الأمة ما فرض عليها العنت ولا المشقة، وأن المرء لا يجازى ويؤجر على نيته الصالحة الذي يتمنى فعل الخيرات ويتمنى أن يحج وأن يؤدي هذه الفريضة، لكنه غير مستطيع إما لعلة بدنية كما ذكرنا سلفا أو لعلة مالية، فإنه لا ينبغي أن يعرض المرء نفسه لذل الحاجة والمسألة وتكفف الناس لكي يأتي بهذه الفريضة، وإنما عليه أن يصبر ويصابر ويحتسب، فإن فضل الله عظيم وجزاءه على من أخلص له في العبادة وأخلص له النية جزيل. هذا في معنى الاستطاعة. أخصصنا هذا الدرس لكي نتحدث في الاستطاعة باستفاضة لما نجده من كثير من الناس يتكلفون مشقة السفر وعناء الركوب والأسفار ومزاحمة الحجاج، وهم قد أدوا الحجة مرات ومرات، ثم هم غير مستطيعين أيضا من حيث البدن، فعليهم أن يخلدوا إلى الراحة ويصرفوا ما فضل ما بأيديهم من أموال في مصالح المسلمين التي عقبنا في أكثر من حديث عليها في هذا المعنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.